سات كان ريسي ودولا وناريش لبول عقلي واه يا كرتتي قد نفرح وقول والي لا تسلف ويقول صحتي آه يا كرتتي اختصالوت ولا زينة دوري فوق تساني كرقل في الاسنين واه يا كرتتي يا عزل برسي فسري واه يا كرتتي واه يا كرتتي واه واه تفتر ليش انا ميقاسي وانت قاتي شوكات وضو يا ويكني واه يا كرتتي تسكيل تطرك الأختي واه يا كرتتي واه واه لحبي كان أقضي من القفل غور تتوختي كساوي وين واه يا كرتتي اخبارنا وصلت نذكر اهل قيمة خاطري واه يا كرتتي واه يا كرتتي واه واه بين مراكي خيرا يا نديكي موف ربي حب وتموتي سوات يمين تدرتي والي آه يا كرتتي اسمه نام فرضت اسامي يا كرتتي.